Abbas. Bin Ibrahim. Huh? I guess. I'm sure you. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin amma ba'd. Fa hadha ad-dars ath-thalith fi sharh mukhtasar fi sharh al-mukhtasar al-latif lil 'allamah Fadl rahimahullahu ta'ala. Wa marra ma'ana fi dars amas 'iddat ضوابط نذكرها أسألكم فيها. الضابط أحد الضوابط التي ذكرناها في درس أمس قلنا جميع الميتات نجسة إلا كم؟ إلا ثلاثة وهي الآدمي والسمك والجراد. جميع الميتات نجسة إلا ثلاث: السمك والجراد والآدمي. طيب قلنا كذلك جميع الحيوانات طاهرة إلا الكلب والخنزير. ممتاز. قلنا كذلك مني جميع الحيوانات طاهرة إلا مني الكلب ومني الخنزير نجس، أما مني غيره من الحيوانات طاهر. طيب قلنا كذلك جميع الجلود تطهر بالدباغ إلا جلد الكلب وجلد الخنزير. طيب جلد النمر يطهر بالدباغ، جلد الأسد كذلك، أي جلد يطهر بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير. قلنا كذلك ما حكم الأرواث والأبوال عند الشافعية؟ عمر، ما حكم الأبوال والأرواث عند الشافعية؟ إيش الضابط بيكون؟ إيش القاعدة؟ كل الأبوال والأرواث عند الشافعية نجسة، سواء من مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، كذا قال الشافعية. لكن في علماء آخرين قام تفصيل، قالوا البول والروث إن كان من مأكول اللحم طاهر، مثل بول الغنم، روث الغنم، بول الإبل، روث الإبل، لأن مأكول اللحم طاهر، وإذا كان من غير مأكول اللحم بيكون نجس. واضح. قلنا كذلك اللبن من جميع الحيوانات ايش حكمه؟ اللبن لبن الحيوانات ايش حكمه، طاهر او نجس؟ ها، كل الحيوانات ما عدا الكلب. ها، لبن مأكول اللحم طاهر ولبن غير مأكول اللحم نجس. يعني لبن المعز طاهر، البقر طاهر، الإبل طاهر لأنها مأكولة اللحم، صح؟ لكن لبن الأتان، إيش الأتان؟ إيش الأتان؟ ها؟ أنثى الحمار، يعني بين قوسين الحمارة، لبنها نجس. ليش نجس؟ لأنها غير مأكولة اللحم. أيوة، الذي يؤكل لحمه إلا الآدمية، ذكرنا هذا بالأمس، قلنا غير الآدمية إلا الآدمية، صح ذكرنا هذا ولا لا؟ قلنا إلا الآدمية. واضح لنا له لبنها طاهر مع أنها غير مأكولة، ما حد يأكل الحريم، صح ولا لا؟ ذكرنا ضابط آخر بالنسبة للمائعات، إيش قلنا ضابط المائعات؟ إيش قلنا يا محمد؟ حكم المائعات حكم الماء قليل، صح؟ قلنا لو واحد عنده خزان عصير ووقعت فيه قطرة بول، إيش يصير الحكم؟ ينقص حتى تغير أو ما تغير، مثل ماء قليل ينقص بمجرد ملاقاة النجاسة، سواء حصل تغير أو لم يحصل تغير. حكم المائعات حكم الماء القليل. شوف هذه ضوابط انتبه لها، هذه ضوابط انتبه لها، احفظها وافهمها. بعد ذلك نبدأ في الدرس الجديد. باقي ضابط ذكرناه، ما فصل من حي فله حكم ميتته. شكرا. ما فصل من حي فله حكم ميتته. إذن هذا مراجعة لضوابط درس أمس. نبدأ في الدرس الجديد. يقول المؤلف رحمه الله: ويجب التيمم عن الحدث الأصغر والأكبر عند العجز عن استعمال الماء. الله عز وجل يقول في الآية السادسة من سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وهذا حدث أصغر ولا أكبر؟ هذا وضوء من حدث أصغر، واضح؟ ثم قال: وإن كنتم جنبا فطهروا. هذا إيش؟ هذا حدث أكبر. إذن ذكر الحدث الأصغر وبعدين ذكر الحدث الأكبر، تمام؟ طيب، قال: وإن كنتم جنبا فطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. هذا إيش؟ تيمم. إذن ذكر التيمم عن الحدث الأصغر والحدث الأكبر، إشارة إلى أن التيمم ممكن يكون عند الحدث الأصغر إذا لم تجد ماء تتيمم، وكذلك لو كان عليك حدث أكبر فلم تجد ماء تتيمم. إذن تتيمم عند الحدث الأصغر عند عدم الماء، وكذلك عند الحدث الأكبر عند عدم الماء، في الحالتين تتيمم، واضح ولا؟ متى تتيمم؟ عند العجز عن استعمال الماء. العجز العلماء يقولون العجز قد يكون عجز حسي وقد يكون عجز شرعي. أضرب لكم مثال للعجز الحسي وأضرب لكم مثال للعجز الشرعي. عجز حسي يعني مثلا ما وجد ماء، بحث عن الماء فلم يجده، أو وجد الماء لكن بقرب الماء عدو، لو ذهب لا أمسك به العدو، أو بقرب الماء سبع أسد، لو ذهب لقتله الأسد. هذا عاجز عن استعمال الماء، عجز إيش؟ عجز حسي، واضح لنا؟ يعني كيف عجز حسي؟ قلنا مثال أنه لم يجد الماء أصلا، بحث عن الماء هنا وهنا وهناك فلم يجد، هذا عجز حسي. أو وجد ماء لكن حول الماء عدو، أو حول الماء سبع لم يستطع الوصول إلى الماء، هذا إيش بنسميه؟ عجز حسي. ممتاز. طيب، عجز شرعي، شخص وجد ماء لكنه وجد مكتوب على الماء هذا الماء سبيل للشرب فقط، يعني شخص أوقف الماء بس للشرب مش للاستعمالات الأخرى، مش للاغتسال، مش للوضوء. ها معي ولا مش معي؟ ها، أوقف الماء لإيش؟ للشرب فقط. الشرع يمنعك أن تستعمل هذا الماء الموقوف في غير الشرب، واضح؟ إذن هنا أنت عاجز عن استعمال الماء. ليش عاجز عن استعمال الماء؟ عاجز من جهة الشرع، لأن الشرع منعك أن تستعمل الماء، هذا يسمى عجز إيش؟ شرعي. أو مثال آخر، وجدت ماء لكن هذا الماء حق إنسان، ماء ملك إنسان مش ملكك، في قارورة أو في وعاء، ماء ملك إنسان. إذا ما دام أنه ملك إنسان هل يحل لك أن تتصرف فيه تستعمله بدون إذنه؟ لا، لا يحل، هذا غصب. لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيبة نفس أو بطيبة من نفسه، إذن لا تستعمل هذا الماء مع أنك قادر على استعماله، لكن إيش اللي يمنعك؟ يمنعك الشرع. إذن هذا عجز شرعي. إذن سواء كنت عاجز عن استعمال الماء عجز حسي أو عاجز عن استعمال الماء عجز شرعي، تنتقل من استعمال الماء إلى إيش؟ إلى التيمم. واضح ولا؟ تتيمم. وقلت لك سواء كان عليك حدث أصغر أو عليك حدث أكبر تتيمم في كلا الحالتين. واضح؟ فقال لك المؤلف رحمه الله: ويجب التيمم عن الحدث الأصغر والأكبر عند العجز عن استعمال الماء بسبب فقده في حضر أو سفر. هذا مثال للعجز الحسي، أنك فقدت الماء ما وجدته، سواء كنت في الحضر وفقدت الماء تتيمم، أو كنت في السفر وفقدت الماء تتيمم. وللمريض، المريض أيضا هذا بعضهم يقول هذا عجز شرعي، وهو أقرب إلى أن يكون عجز حسي إذا كان المريض لا يستطيع أن يجعل الماء على جسده، هذا أقرب أن يكون عجز حسي كذلك. ثم قال: وإذا كان في بدنه جراحة يضر بها الماء غسل الصحيح وتيمم عن الجريح في الوجه واليدين. أو مسألة، مسألة مهمة هذه المسألة، تتعلق بالشخص إذا كان عليه جبيرة، تعرفون الجبيرة؟ يعني على سبيل المثال به جرح أو به حرق في هذا المكان واحتاج أن يغطيه بجبيرة، كيف يعمل بعدين وقت الوضوء؟ ممكن يكون عليه وضوء وممكن يكون عليه إيش؟ غسل جنابة. كيف بيعمل بحالة الوضوء وكيف بيعمل بحال غسل جنابة؟ واضح ولا لا؟ واضح الصورة؟ بقول لك الآن كيف بيعمل وبعدين بسألك إيش قلت لك، ركز معي. افرض على سبيل المثال إن الجبيرة في هذا المكان، افرض أن الجبيرة في هذا المكان من هنا إلى هنا، هذا المكان مغطى. طبعا لو كانت الجبيرة مثلا في الصدر، أو يعني مكان الشاش في الصدر، أو كان مكان الشاش مثلا في الرأس في وسط الرأس هنا، ما بيضر في الوضوء، لأن هذا ليس من ممكن تمسح هنا، ممكن تمسح هنا، ما يحتاجش أنك تمسح هنا. لو كان مثلا في الصدر أو في الرقبة هذا ليس من أعضاء الوضوء، وتتوضأ وضوء عادي، وقف ويد يمين ويد يسار ومسح رأس وغسل رجلين، لأن هذا المكان مش من أعضاء الوضوء، هذا المكان مش من أعضاء الوضوء، مش مشكلة هنا. لكن لو كانت الجبيرة فيه عضو من أعضاء الوضوء، واضح؟ فهنا بيقول لك الفقهاء، فقهاء الشافعية، عليك ثلاثة أشياء. خليك معي كده، ها، نحن بنتكلم على شخص الآن فيه الجبيرة من هنا إلى هنا، عليه ثلاثة أشياء. الأمر الأول قالوا تغسل الأعضاء الصحيحة، يعني بتجي توضأ عادي بسم الله واغسل الكفين وتمضمض وتستنشق واغسل وجهك ثلاثا ويدك اليمين ثلاثا وتجي على يدك اليسار، ها، اللي فيها الجبيرة، تمام، تغسل الجزء الصحيح اللي هو مش مغطى. وانت طبعا لما بتغطي مكان الألم ما بتغطيش إلا مكان الألم والموضع الذي تحتاج إليه من أجل أن يمتسك، من أجل أن تمتسك الجبيرة فقط، لا تزيد، لا تزيد على مقدار الحاجة. واضح ولا لا؟ فبتغسل المكان الصحيح. بعد ما غسلت المكان الصحيح إيش بتعمل؟ قال لك فقهاء الشافعية وامسح الجبيرة. لكن هنا في المسح قالوا لا بد من أن تعممها بالمسح، مزي الرأس، في الرأس قلت لك يكفي أن تمسح بعض شعره، لكن هنا قالوا لا بد من التعميم، تمسحها كلها، واضح ولا لا؟ طيب وإيش كمان؟ قالوا تيمم كمان. متى تيمم؟ لما توصل لذا المكان تمسحه وتتيمم في نفس الوقت، تضرب ضربة تمسح وجهك، وضربة ثانية تمسح يدك اليمين ويدك اليسار إلى المرفقين. طيب وبعدين إيش عاد باقي من الوضوء؟ بتمسح رأسك ها، وبتغسل رجلك اليمين رجلك اليسار وانتهى وضوءك. عرفنا كيف تسوي. إذن كم عليك أشياء؟ قال الشافعية عليك ثلاث أشياء: تغسل الأعضاء الصحيحة واحد، اثنين وتمسح الجبيرة، طيب وثلاثة قالوا تتيمم. أنتم معي ولا لا؟ معي عمر. طيب كم ذي؟ طيب متى بمسح الجبيرة؟ قالوا لما تصل إلى مكانها امسحها، تمام. ومتى بتيمم؟ قالوا لما تصل إلى المكان تتيمم، واضح ولا لا؟ أخي ما اسمعه؟ أيوة أيوة، بس تتيمم، أيوة أيوة تتيمم مع حضور الماء، واضح؟ قالوا لأن الآن الوضوء ما جاش في ذا المكان، فهذا المكان يحتاج إلى تيمم، واضح ولا لا؟ هكذا عللوا. طبعا بعيد بقول لك ذا قول من؟ ذا قول الشافعية، لكن الفقهاء الآخرين لهم كلام آخر، وبقول لك كلام الفقهاء الآخرين لأن كلامهم أصح وأقوى من كلام الشافعية. الفقهاء الآخرين قالوا لما تجي إلى موضع الجبيرة، خليك معي كذا دقيقة، لما تجي إلى موضع الجبيرة اغسل الصحيح مثل ما قلت لك، وامسح على الجبيرة والتي تيممش مباشرة، كمل وضوءك، ما بش تيمم. إذن الإمام الشافعي ومذهب الشافعي رحمه الله قال عليك ثلاثة أشياء: غسل الصحيح ومسح الجبيرة والتيمم. الفقهاء الآخرين قالوا عليك شيئان فقط: غسل الصحيح والمسح على الجبيرة، ما فيش تيمم. واضح ولا مش واضح؟ وهذا أقرب إنه ما فيش تيمم. طبعا بقول لك الآن بحد الأكبر، لا تستعجلش. واضح ولا مش واضح؟ انتهينا من هذا، وكمل وضوءك عادي. طيب إذا كان حدث أكبر مثل ما قال عمر، كيف نعمل؟ ما شوف أشتي أقول لك معلومة قبل نبدأ معك، إيش الفرق بين الحدث، بين الحدث الأصغر والحدث الأكبر؟ في الحدث الأصغر يجب الوضوء، في الحدث الأكبر يجب إيش؟ الغسل. طيب الوضوء من فروض الوضوء الترتيب، لابد تبدأ بالوجه وبعدين اليدين وبعدين الرأس وبعدين الرجلين، صح؟ لابد من الترتيب في الوضوء. وعلشان كذا قلت لك متى بتمسح على الجبيرة؟ لما توصل اليدين. يعني ما يجيش واحد يقول لي مثلا بالصورة اللي ذكرت لك إياها قبل قليل، ما يجيش واحد يقول لي إيش رأيك أن أتيمم، تمام؟ يعني مثلا الجبيرة هنا يقول لك أنا بتيمم بعدين بتوضي، ينفع؟ لا، لابد يكون التيمم لما تصل إلى العضو الذي به العلة، الذي به الجبيرة، واضح ولا لا؟ ليش؟ لأن الترتيب واجب في الوضوء، لكن في الغسل الترتيب مش واجب. وبالتالي لو كانت الجبيرة على سبيل المثال في هذا المكان وانت عليك غسل، ممكن تتيمم قبل الغسل، تمام؟ ممكن تتيمم قبل الغسل وبعدين تغسل جسمك الصحيح والمكان اللي فيه الجبيرة تمسحه، وممكن تغسل جسمك الصحيح وتمسح الجبيرة وبعدين تتيمم. يعني ممكن تقدم التيمم وممكن تأخره. فين هذا؟ إذا كان غسل. ليش؟ لأن الغسل لا يشترط فيه ترتيب. هل الواحد لما يغسل من الجنابة لابد يبدأ من الرأس؟ لما يغسل من الجنابة لابد يبدأ من الرأس؟ لا، ممكن يغسل رجليه وبعدين يغسل بطنه وبعدين يغسل صدره وبعدين يغسل رأسه، ممكن. الغسل لا يشترط فيه ترتيب، أما الوضوء يشترط فيه ترتيب. ولذلك قلنا أن في الوضوء متى تتيمم؟ تتيمم إذا وصلت إلى العضو الذي به علة. أما في الغسل فتتيمم قبل الغسل ممكن، تتيمم بعد الغسل ممكن. واضح ولا غير واضح؟ واضح إن شاء الله. إذا بسأل عشان أعرف إنه واضح ولا مش واضح. اسمك ها؟ عبد الرحمن. لو كان في جبيرة في يدك كيف بتعمل؟ أيوة بالوضوء. ارفع لي صوتك عشان اسمعك. توضى وضوء الصلاة بعدين لما توصل لهنا تمسح الجبيرة. كيف تمسحها كلها ولا تمسح بعضها بس؟ كلها كامل. وبعدين بعدين تستمر تكمل وضوء. ده عند غير الشافعي، لكن عند الشافعية بيزيدوا حاجة. ما بيقول لك تيمم، متى بتيمم؟ لا في الوضوء في الآن في الصورة اللي تذكرتها، فتتيمم لما توصل عند اليد، لما توصل عند اليد بتتيمم تمام، بتكمل وضوءك بعدين. واضح ولا لا؟ لكن لو كنت تغتسل للجنابة بقول لك تيمم قبل الوضوء أو بعد الوضوء. واضح ولا مش واضح؟ شوف ايش بيقول لك صاحب الكتاب، هو جاب لك كذا بس قليل، المسألة جابة من طرف يعني ما دخلش فيها. ثم قال وإذا كان على بدنه جراحة يضر بها الماء غسل الصحيحة، يغسل الأعضاء الصحيحة، وتيمم عن الجريح تمام في الوجه واليدين. يعني إذا كان مكان الرباط قلت لك فين؟ في الوجه واليدين، مش إذا كان في الرقبة ولا، لأن هذه مش داخلة في الموضوع ده. فقال هنا وتيمم عن الجريح في الوجه واليدين، ما ذكر لكش المسح، مع أنه المسح واجب كمان، ذكرت لك أنا المسح، قلت لك غسل الصحيح ومسح الجبيرة وتيمم عند الشافعية، وغير الشافعية يقولوا غسل الصحيح ومسح الجبيرة فقط، ما فيش تيمم، وده أصح أنه ما فيش تيمم تمام. ثم قال تفضل أخي. أيوة أيوة من الأرض أخي، الأرض مدعوس بس بقول لك بعدين في تراب طاهر وفي تراب طاهر مطاهر، بجيب لك قليل، أصبر شوية وبيجي الموضوع كله إن شاء الله. ثم قال ويكون التيمم وقت غسل العليل. شوف متى يكون تيمم؟ وقت غسل العليل، هذا إذا كان وضوء مش إذا كان غسل. أما إذا كان جنابة قلت لك تيمم قبل أخي، لما تغسل يعني لما توصل لعند اللي فيه العلة اللي فيه الرباط اللي فيه الجبيرة، واضح يكون تيمم في ذلك الوقت. واضح. ثم قال ويجب مسح الجبيرة. شوف جابها لك جاب لك مسح الجبيرة. قال ويجب مسح الجبيرة، انت بتقول ويجب مسح جميع الجبيرة كلها مش مسح بعضها يعني بالماء اذا لم يمكن اخراجها، يعني اذا لم يمكن ازالتها. ثم قال فروض التيمم خمسة. الاول نقل التراب، هذا الفاضل اول من فروض التيمم نقل التراب، يعني تنقله من الارض هذا هو الفرض الاول. الفرض الثاني النية، لأن يعني التيمم عبادة لا تصح إلا بالنية، إنما الأعمال بالنيات. لكن لاحظ معي في حاجة مهمة في التفريق بين الوضوء والتيمم، حاجة مهمة أن الوضوء يرفع الحدث والتيمم لا يرفع الحدث لكنه يبيح الصلاة. ايش ده الكلام؟ بعيد مرة ثانية بقول التيمم يبيح الصلاة لكن ما يرفعش الحدث، واضح؟ لكن الوضوء يرفع الحدث. بمعنى لو كنت انا علي محدث حدث اصغر واشتي اصلي قمت يممت تمام، فالان هل ارتفع الحدث الأصغر مني؟ لا، لكن أبيحت لي الصلاة ممكن أصلي. أما الحدث لم يرتفع. ليش لم يرتفع؟ لأنني مطالب إذا وجدت الماء إيش أعمل؟ ها؟ أتوضأ. واضح لنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور مسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين. فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. واضح لنا؟ ولذلك إذا تيممت ووجدت الماء إيش يحصل لحق التيمم؟ يبطل. والناس كلها تقول إيش؟ إذا حضر الماء بطل التيمم. هذا يدل على أن التيمم ما يرفع الحدث. لو كان يرفع الحدث كنت حتى إذا لقيت الماء ما بستعمل الماء، خلاص أنا قد رفعت الحدث بالتراب. لكن ما دام أن التيمم يبطل إذا وجدت الماء، إذن يدل هذا على أن التيمم ما يرفع الحدث بس يبيح لك الصلاة. واضح مش واضح؟ ولذلك أنا قلت لك في نية الوضوء لما تتوضأ إيش تنوي؟ تنوي رفع الحدث. لكن لما تتيمم ما بتنويش رفع الحدث، بتنوي استباحة الصلاة. شوف إيش الفرق. واضح مش واضح؟ ولذلك قال لك المؤلف رحمه الله: الثاني النية، وهو أن ينوي استباحة الصلاة. شوف لما تتيمم تنوي استباحة الصلاة. فإن كانت الصلاة فرضا نوى استباحة فرض الصلاة، يعني إذا كان بيصلي الظهر أو عصر ينوي استباحة فرض الظهر، استباحة العصر، استباحة المغرب. عليكم السلام ورحمة الله. ويجب قرنها بوضع اليدين على التراب واستدامتها إلى مسح شيء من الوجه. من منكم حفظ تعريف النية اللي ذكرناه أول يوم؟ إيش قلنا في تعريف النية؟ غير منير فضل. قصد الشيء مقترنا بفعله. قلت لك النية تقارن، مرة ثانية، النية تقارن إيش؟ الفعل. قصد الشيء مقترنا بفعله. هنا بيقول لك نفس الكلام، قال ويجب قرنها بوضع اليدين على التراب. يعني لما تتيمم وتضرب يديك في التراب، أول ما تضرب تنوي عشان تكون النية مقارنة لضرب اليدين على التراب. واضح لنا؟ وتبقى النية حتى تمسح أول مسح، بعدين لو غابت مش مشكلة. واضح لنا؟ شو مش قال؟ ويجب قرنها بوضع اليدين على التراب واستدامتها إلى مسح شيء من الوجه. تمام ولا لا؟ واضح أخي؟ أيوة. بعدين لو نسيت، يعني لو غابت عنك النية مش مشكلة، خلاص المهم قد بدأت بشيء. واضح؟ أيوة. ثم قال الثالث مسح الوجه. الركن الثالث من أركان التيمم مسح الوجه. الركن الرابع مسح اليدين مع المرفقين. شوف الشافعية بيقولوا لما تتيمم تمسح اليد إلى المرفق. إلى هنا. ليش؟ لو لقيت الإمام الشافعي وقلت له ليش قلت يا إمامنا إن مسح اليد تكون إلى المرفق، ليش قلت كذا؟ بيقول لك الإمام الشافعي: لأن الله عز وجل لما ذكر الوضوء قال وأيديكم إلى المرافق، صح؟ ولما ذكر التيمم قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من، ما قشلتين، قال وأيديكم من، يعني مطلق. تمام ولا لا؟ وآية الوضوء أو المقطع في آية الوضوء وأيديكم إلى المرافق مقيد، فحملت المطلق على المقيد. واضح ولا لا؟ واضح ولا لا؟ إذن فقلت كما أن الوضوء يكون المسح للمرفق، كذلك التيمم بيكون مسح لفين؟ للمرفق. هكذا قال الإمام الشافعي رحمه الله. في علماء آخرين خالفوا الإمام الشافعي، قالوا له النبي صلى الله عليه وسلم لما علم عمار التيمم علمه أن يضرب بيديه الأرض وأن يمسح الوجه، أي وأن يمسح وجهه وكفيه بس، ما قالوش امسح له المرفق. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لما جاءوا الحديث هذا قال لو صح حديث عمار لقلت به. ها؟ لو صح لقلت به، لأنه لما بلغه الحديث لم يبلغه من إسناد صحيح، فبقى متردد، قال لو صح لقلت به، فأنا بقول الآن إلى المرفقين ولو صح هذا الحديث لقلت به. وبعدين صح الحديث وخرجه الإمام البخاري في الصحيح وخرجه الإمام مسلم في الصحيح، لأن الإمام البخاري والإمام مسلم كان زمنهم بعد الشافعي ولا قبل الشافعي؟ ها؟ بعد الشافعي. الإمام الشافعي مات سنة 204، 204، وعاد عمر البخاري 10 سنوات. ها؟ لأن البخاري مات سنة 256. شوف كيف؟ بعدين البخاري وقف على أن الحديث صحيح من طرق صحيحة وخرجه في الصحيح. أما الشافعي رحمه الله تعالى قال لو صح حديث عمار لقلت به. واضح لمس؟ واضح يا جماعة؟ تمام؟ طيب، إذن بنقول مذهب الإمام الشافعي المسح لفين؟ المرفقين. بيقول واحد منكم طيب أنا خلاص صح عندي حديث عمار، نقول له ما في مانع امسح للكفين مش مشكلة. واضح ولا لا؟ يعني لا تعمل من الحبة قبة وضروري الناس تلتزم بكلامك، لا، اللي بيمسح للمرفقين بيقلد الإمام الشافعي جزاه الله خيرا، واللي بتمسح انت إلى الكفين بتاخذ بحديث عمار جزاك الله خيرا. كل له حجة ومستند. قال الرابع مسح اليدين مع المرفقين. الخامس الترتيب هكذا، لابد ترتب، تخلي الوجه أول وبعدين إيش؟ وبعدين اليدين، ما تقدمش اليدين على الوجه، لو قدمت اليدين على الوجه ما يصح التيمم. واضح ولا لا؟ ان شاء الله. ثم قال لك شروط التيمم. هي ركز معي الان، شوف ايش شروط التيمم. قال وشروط التيمم واحد، انا بذكر بقول واحد وانت اكتب عندك في الكتاب واحد. ها؟ واحد، القصد إلى التراب. إيش معنى القصد إلى التراب؟ يعني تقصد أخذ التراب، بمعنى لو التراب حط فوق وجهك بدون قصد ما يصح التيمم. لو جاءت ريح فيها تراب سفت التراب إلى وجهك وقمت بعدين صلح كذا، ما ينفعش، لأنك ما قصدت أنت نقل التراب. واضح ولا لا؟ لابد من القصد. ليش؟ لأن الله عز وجل قال في الآية الكريمة فتيمموا صعيدا طيبا. إيش معنى تيمم في اللغة؟ معنى تيمم في اللغة القصد. واضح؟ إذا لابد أن تقصد أخذ التراب، ده الشرط الأول. الشرط الثاني وأن يكون التراب طاهرا طهورا. شوف ده اللي ذكره الأستاذ قبل قليل. شكرا. باقي هذا الأستاذ محمد. أن يكون التراب إيش قلنا؟ طاهرا طهورا. أنا قلت لك أمس التراب ينقسم إلى كم قسم؟ إلى 3 أقسام. في تراب طاهر مطهر، تمام ولا لا؟ مثل الماء. وفي تراب طاهر غير مطهر، وفي تراب إيش؟ نجس. قلت لي اسمك عبد الرحمن؟ اسمك عبد الرحمن، ممتاز. كم ينقسم التراب؟ ايش وايش وايش؟ طاهر مطهر وطاهر غير مطهر وتراب نجس. واضح؟ باوزير اعد. ايوه نجس، ممتاز. قلت لي اسمك؟ ايوه. ها؟ محمود اعد. ايوه ممتاز ونجس. هيا، ايش التراب الطاهر المطهر؟ هذا الاصل في كل تراب انه طاهر مطهر. والمقصود بالتراب تراب الحرف، التراب الذي ينبت. واضح؟ هذا المقصود بالتراب كما سيتضح لكم من بقية الشروط. ما هو التراب الطاهر الغير مطهر؟ قال لك هو التراب الذي اختلط بشيء اخر، مثل ما قلنا في الماء لو اختلط بشيء آخر بيصير إيش؟ طاهر غير مطهر. كذلك التراب مثلا لو اختلط بدقيق ها لو اختلط بنوره، لو اختلط بقص، لو اختلط برماد، لو اختلط بكحل، ده ايش بيصير؟ بيصير طاهر غير مطهر. واضح ولا لا؟ واضح. اذا هذا التراب الطاهر غير مطهر له نوع ثاني كمان، خلينا منه الان. هذا التراب الطاهر غير مطهر هذا لو استعمله الانسان في التيمم لا يصح تيممه، معي ولا لا؟ واضح ولا لا؟ مثل لو استعمل المتوضئ الماء الطاهر الغير مطهر لا يصح وضوءه، مثل ما قلنا هناك نقول هنا نفس الكلام. واضح لمش واضح؟ طيب. والتراب النجس هو التراب الذي أصابته نجاسة، يعني مثلا بال عليه حيوان، بال عليه كلب مثلا، ايش بيصير؟ تراب ايش؟ متنجس، ما يصح به التيمم. لكن الأصل ما يجيش واحد يفتح باب الشرك، الأصل في التراب أنه ايش؟ أنه طاهر مطهر، هذا الأصل، تمام؟ ولا نقول بخلاف الأصل إلا إذا جاء ما يدل على ذلك. يعني إذا شفت واحد مثلا حيوان بال هنا تقول هذا نجس رأيت، لكن الأصل الطهارة. إذا كنت ما تعرفش إنه في حاجة، الأصل إنه التراب هذا إيش؟ طهور، يصح لك أن تتيمم به، لا تفتح باب الشك على نفسك. مثل ما قال لكم الناظم: والأصل في ثيابنا الطهارة، والأصل في مياهنا الطهارة، والأرض والثياب والحجارة. من ذا؟ صاحب الزبد ولا من؟ لا، ذا السعدي. خليك معي يا محمد، هذا السعدي. واضح ولا لا؟ والأصل في ثيابنا الطهارة، في مياهنا الطهارة، والأرض والثياب والحجارة. الأصل أرضنا طاهرة. واضح ولا لا؟ إذا أنت كنت تيمم من التراب وتقول الأصل أنه طهور، إلا إذا حصل أن التراب مخلوط هنا بتتركه، أو أن التراب أصابته نجاسة هنا بتتركه، أما غيره الأصل أنه إيش؟ طهور. عرفنا ذا؟ ده الشرط رقم كم؟ قلنا رقم 7 ولا رقم 8؟ رقم 2. شرط رقم 3 قال لك يكون التراب له غبار، لابد يكون له غبار. ليش له غبار؟ لأن الله عز وجل إيش قال في الآية الكريمة؟ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منهم. يعني لابد أن يكون منه شيء في الوجه ومنه شيء في اليدين، يعني لابد أن يلتصق منه شيء في الوجه ويلتصق منه شيء في اليدين. واضح. أما إذا كان ليس له غبار، قال العلماء مثل رمل البحر. شوف رمل البحر ذا، خده كده بيدك وافتح له، يدك نظيف ولا فيها شيء، ما لهش أي غبار، ها؟ هذا لا يصح التيمم به. واضح ولا لا؟ طيب. الشرط الرابع قال لك أن يكون خالصا عن الخليط، يعني غير مختلط بغيره، وذا قد شرحت لكم الآن. الشرط الخامس أن يكون بضربتين. شوف ايش بيقول لك الإمام الشافعي، يقول لك لما تتيمم اضرب ضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين. وبعض العلماء قال ضربة واحدة تكفي، لكن الشافعي قال لابد من ضربتين. والمسألة سهلة، تضرب ضربتين ما في مشكلة، تضرب ضربة واحدة في من العلماء من قال بذلك. واضح ولا لا؟ بعدين ذا رقم كم لان الشرط؟ 5. قال لك وأن يكون بعد دخول الوقت. إيش معنى ذا؟ يقول لك التيمم طهارة ضرورة. إيش معنى طهارة ضرورة؟ يعني ما تتطهرش بالتيمم إلا إذا دخل وقت الصلاة. بمعنى يأذن الظهر الساعة 12 بالضبط، هل الساعة 11:30 تجب عليك صلاة الظهر؟ متى تجب عليك صلاة الظهر؟ ها؟ 12 بالضبط يأذن يدخل الوقت، متى تجب عليك صلاة الظهر؟ ارفعوا صوتكم يا جماعة. الساعة 12، يعني 12 إلا دقيقة عاد الظهر مش واجب عليك، 12 بالضبط تجب عليك صلاة الظهر. واضح ولا لا؟ إذن لما تجب عليك صلاة الظهر تيمم، لكن قبل ما تجيب عليك ما في تيمم. بخلاف الوضوء، الوضوء ممكن تتوضأ من الساعة 10، من الساعة 11، صلي الظهر لما يدخل وقتها تبقى على وضوء، لما يدخل وقت الظهر تصلي ممكن، لأن الوضوء ليس طهارة ضرورة، لكن التيمم طهارة ضرورة. ما تتيممش إلا إذا وجبت عليك الصلاة. واضح لمش واضح؟ ولذلك قال لك هنا وأن يكون بعد دخول الوقت، يعني وأن يكون التيمم بعد دخول الوقت، تمام؟ قال وأن يجدد التيمم لكل فرض. ركز معي كمان، التيمم كمان طهارة ضرورة، ولما كان طهارة ضرورة لابد لكل صلاة فرض من تيمم، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة توضئي لكل صلاة، يعني لكل صلاة فرض. فأنت على سبيل المثال تيممت وصليت الظهر وبقيت على التيمم ولا انتقض تيممك ولا بطل، جت صلاة العصر، ايش تصلي العصر؟ هل ممكن تصلي العصر بتيمم الظهر؟ لا، تيمم مرة أخرى لصلاة العصر. واضح؟ بقيت على تيممك للمغرب، تيمم مرة أخرى لصلاة المغرب وهكذا، بخلاف الوضوء. الوضوء ممكن تصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بوضوء واحد، ممكن. إذا أشتيك أنا أشتيك تعمل لي كذا فروق بين الوضوء والتيمم. أنا قلت لك قبل قليل الوضوء يرفع الحدث، التيمم يبيح الصلاة، واحد صح ولا لا؟ قلنا ذا ولا ما قلناش؟ كنت معنا ولا كنت غايب؟ موجود كنت، اليوم موجود، تمام. طيب ولا لا عبد الرحمن؟ طيب، هذا الفرق الأول. الفرق الثاني، التيمم يكون لكل صلاة، الوضوء ممكن يكون لصلاة وأكثر، صح ولا لا؟ طيب وش كمان؟ التيمم لا يكون إلا بعد دخول الوقت، بينما الوضوء ممكن يكون قبل دخول الوقت، صح يا عمر؟ تمام. ده رقم كم؟ رقم ثلاثة. ممكن تقول رقم أربعة، أعضاء الوضوء أربعة، لكن أعضاء التيمم كم؟ اثنين، الوجه واليدين. واضح ولا لا؟ إذن هذه أربعة، ممكن حاجات جديدة تظهر لك بعد قليل، ركز معي. شوف ايش بيقول، أنا كم معنا شروط؟ ستة. طيب شوفوا، قال وأن يفتش عن الماء قبل التيمم ويكون بعد دخول الوقت. شوف الله عز وجل قال في الآية الكريمة فلم تجدوا ماء فتيمموا، يعني ما يحق لكش تتيمم إلا بعد أن لا تجد الماء، لابد أولا تبحث عن الماء، أن تبحث عن الماء، فإذا لم تجد الماء تيمم. واضح للا؟ إذن لا يصح التيمم قبل البحث عن الماء. واضح؟ البحث عن الماء شرط قبل التيمم، لكن بيقول لك ولا تبحث عن الماء إلا بعد دخول الوقت. شوف كيف؟ يعني يأذن الساعة 12 الظهر، تمام؟ ابدأ ابحث عن الماء وبعدين ايش؟ تيمم إذا لم تجد الماء. بيقول واحد طيب أنا بحثت عن الماء الساعة 12 إلا ربع، بيقول لك ما ينفع، لابد أن يكون بحثك عن الماء بعد دخول الوقت. واضح ولا لا؟ ها؟ كيف يعني في نية؟ أيوة أيوة، بس متى بيبحث؟ متى بيبدأ البحث؟ عملية البحث تبدأ بعد دخول الوقت. واضح؟ يعني بعد ما يأذن الظهر تبدأ تبحث. لو أنك بحثت قبل ذلك قالوا هذا البحث لا يعتبر، ما في فائدة. ليش ما في فائدة؟ لأنك لما بحثت مثلا الساعة 11 ونص، ليش تبحث والتيمم عدو مش واجب عليك؟ أنا قلت لك متى يجب عليك التيمم؟ واضح، يجب عليك إذا دخل وقت الظهر. فكيف تبحث والتيمم عدو ما وقفش عليك؟ لما يجب عليك التيمم روح ابحث عن الماء. ثم معي ولا لا؟ واضح؟ إن شاء الله. ها؟ إلى بعد؟ هاي بيستوي ما أدري الله أعلم إيش بيقولوا ما أدري والله. قال وأن يفتش عن الماء قبل التيمم ويكون بعد دخول الوقت. فين يدور على الماء؟ قال لك في رحلة يشوف حق المتاع الأغراض اللي عنده ها، ورفقته يشوف أصحابه يسأل أصحابه اللي معه وحواليه يشوف الأماكن اللي بجانبه ها، وينادي من معه ماء. واضح ولا لا؟ قال بعدين ذكر لك مسألة بالنادر تحصل بالنادر بالنادر. قال ومن لم يجد ماء ولا ترابا كأن كان على قلة جبل صلى الفرض وحده وأعاد. إيش معنى ذكر هذا؟ العلماء يعطوا له اسم يقولوا له فاقد الطهورين. اسمه إيش؟ فاقد الطهورين. إيش معنى فاقد الطهورين؟ يعني ليس عنده لا ماء ولا تراب. كيف يعمل؟ يعني مثل واحد حبس في قفص حديدي ها، ليس عنده لا ماء ولا تراب، أو قال لك كان في رأس جبل لا عنده لا ماء ولا تراب، كيف يعمل؟ ينزل، ما قدر ينزل. طب محبوس كيف يصلي؟ خليك بصاحب الجبل، محبوس داخل كنتينر اللي ايش يسموه ده، كيف بيعمل؟ شوف كيف بيعمل، كيف بيعمل؟ هو شخص محبوس مثلا داخل كنتينر حديد ما عنده لا ماء ولا تراب، كيف بيصلي؟ هو محدث ها، ايش نسميه ذا؟ فاقد الطهورين، يعني فاقد الماء وفاقد التراب. شوف ايش بيقول لك، ومن لم يجد ماء ولا ترابا كأن كان على قلة جبل صلى الفرض وحده واعاد. شوف العلماء بيقولوا له ايش؟ صلي ايش اذا؟ خلاص انا بنصرف. يقولوا له صلي وبعدين ايش؟ لما تلاقي الماء اعد. طب انا بنصرف وان شاء الله غدا بعيد النقطة هذه بتوسع لاني مشغول الان بخرج من المسجد.